الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، نحن بفضل من الله ونعمة وقوة وكرم وجود منه سبحانه وتعالى انتهينا من الجزء الأول من كتاب التوحيد لابن خزيمة، ونحن اليوم إن شاء الله بعد الكلام على فوائد مستنبطة من هذه الأحاديث التي سردنا لكم الأسبوع الماضي والذي قبله روى ابن خزيمة في هذا الكتاب العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة قال قائلون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في ظهيرة ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحاب؟ بعض الوقت ليس دونها سحاب. قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده ما تضارون إلا كما تضارون في رؤيتهما. يلقى العبد يعني الله تعالى فيقول أي قل ألم أكرمك ألم أزوجك إلى آخر هذه الرواية. نستنبط من هذا صفة، هذه الصفة شمر لها المجتهدون وسعد بها السابقون واشتاقت لها قلوب الموحدين المؤمنين بكرة وعشية، رزقا لا نفاد له في الآخرة. هذا الرزق هو رؤية الله جل في علاه، ورؤية الله جل في علاه ثبتت بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة وأيضا بالنظر، إذ بالأثر والنظر. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، هذه النظرة ما كانت إلا للنظر إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فعل هذا النظر يتعدى بنفسه ويتعدى بإلى ويتعدى بفيه. وأنا أسرد ذلك للرد على أهل البدع والضلالة الذين ينكرون رؤية الله جل في علاه يوم القيامة. يتعدى بنفسه فيكون معناه الانتظار، إذا كن قالوا وجوه يومئذ ناظرة أي منتظرة، منتظرة لثواب الله، منتظرة لعقاب الله، منتظرة لحساب الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نقول نظر إذا تعدى بنفسه يكون معناه الانتظار. قال الله تعالى حاشيا لنا عن حال المنافقين على الصراط مع المؤمنين عندما يضاء للمؤمنين على الصراط وهم يصطدئون بنور المؤمنين ثم بعد ذلك يضرب بينهم بسور. قال الله تعالى حاشيا عن قولهم الذين نافقوا قول الذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني انتظرونا حتى نستفيد من هذا النور فنمر على الصراط المظلم الشائك نمر عليه كما تمرون انتم، انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظرونا. وهذا ليس محل له في هذه الايه وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، اذ هي تعدت إلى، أما هذه تتعدى بنفسها معناها الانتظار، إذا هذا ليس المعنى المقصود. أيضا تتعدى بفيه، قال الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات، أولم ينظروا في ملكوت السماوات. هذه الرؤية لازمها التدبر، يعني هذه الرؤية تدبر عقلي وقلبي، تنظر في آيات الله الكونية حتى تتدبر في لوازم ربوبية الله سبحانه جل في علاه. إذا لو تعدى بفيه معناها التدبر، رؤية رؤية بصرية، لا هي رؤية بصرية لكن لازمها الرؤية القلبية بالتدبر. وأما إذا تعدت بإلى فهذا تأصيله أنها المقصود بها الرؤية البصرية، كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي بإيش؟ بأم أعينهم، رؤية بصرية. ولذلك قال الله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، انظروا تدبر ولا رؤية بالبصر؟ رؤية بالبصر. إذا تعدت بإلى فمعناها الرؤية البصرية، تعتقدون هذا؟ طيب أنا الآن أشكل عليكم، قال الله تعالى أولم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هذه للتدبر أم هذه الرؤية البصرية؟ قال أولا ننظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، أو نشوف التفسير كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ونعمل الاثنين أحسن. أنا أريد ذا الآن، يعني ألم ينظر إلى السماء فوقهم؟ إذا هننظر بالرؤية البصرية لكن لازمها التدبر ليش؟ لقول الله تعالى كيف بنيناها وزيناها. إذن هذه يعني تكون رؤية بصرية ولازمها التدبر. هنا الآية عندنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي بيوم أعينهم، لأنها تعدت بإله. هذه الآية الأولى التي تثبت رؤية المؤمنين لربهم، رزقنا الله وإياكم في الجنات كذلك. الآية الثانية قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والقاعدة في التفسير سنة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا معنى الزيادة، قال في قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، رزقنا الله وإياكم ذلك. وهذا تصريح وتنصيص من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين سينظرون إلى وجه الله الكريم يوم القيامة. في الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. أيضا قال الله تعالى عن المؤمنين بوصفه على الأرائك ينظرون. طيب هذه أنا أريد الإخوة الأفاضل وجه الدلالة من هذه الآية. قال الله تعالى بعدها قال على الأرائك ينظرون، تعالوا في وجههم نظرة النعيم في قول من رحيق مختوم ختامه. لكن أنا أقول الاستدلال بالرؤية والنظر إلى وجه الله جل وعلا بقوله تعالى على الأرائك ينظرون، ايش وجه الدلالة؟ قال على الأرائك ينظرون، صح، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. النظرة هذه تدل على العموم، نظرة من تقبيل حور العين. النظرة هذه جاءت من شرب الخمر واللبن والعسل، ما في اثنان، لا ايوه. هذه القاعدة لو ضبطها طالب العلم لمدة كلها مذللة له سهلة ويسيرة، ايوه. نفي المعمول يؤذن بالعموم، في المعمول يعني المفعول به. قال الله تعالى على الأرائك ينظرون، وين المفعول؟ ينظرون إلى حور العين، ناس. طب ينظرون إلى الجنات، طب ينظرون إلى الأنهار، إلى الخمر، إلى اللبن، إلى العسل. فالمفعول مبهم، والقاعدة عند العلماء نفي المعمول يؤذن بالعموم، يبقى إذن ينظرون إلى وجه الله الكريم، وينظرون إلى الجنات، وينظرون إلى حور العين، وينظرون إلى الفاكهة، ينظرون إلى الثمار. فقول الله تعالى على الأرائك ينظرون عمم النظر، فيدخل من هذا العموم النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. الآية الرابعة قال الله تعالى عن الكفار الفجار كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجبون، استدل بها الشافعي وكان دقيق النظر، استدل بها الشافعي على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. كيف؟ قال إن حجبوا عنه في الغضب فالمؤمنون أولى أن يروه في الرضا. إذا حكم الرضا يخالف حكم الغضب، حكم الغضب أنهم حجبوا عنه ولا للخسارة، وأما حكم الرضا أن المؤمنين ينظرون إلى وجه الله الكريم. هذه من الآيات. وأيضا يستدل بعضهم بقول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أكثر من مفسر قال المزيد هنا هو رؤية الله جل في علاه. طبعا اختلفت تختلف الرؤية بالدرجة، يعني في منهم من يرى الله جل وعلا بكرة وعشية، وفي منهم كل أسبوع، وفي منهم في الآيات فقط، من أو في الجمعة فقط، من قلنا النساء، قلنا النساء، النساء في الآيات فقط كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية على التفصيل الذي عندنا. أما من السنة برؤية الله جل وعلا، يعني هذا بلغت حد التواصل، رؤية الله جل وعلا السنة بلغت حد التواصل. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس مع أصحابه فسأله سائل هل نرى ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة الباسط، يعني في رؤيته؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال إنكم سترون ربكم كذلك. هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم لا تضامون في رؤيته، بالتشديد والتخفيف، لا تضامون ولا تضامون. لا تضامون يعني لا يصيبكم الطين الظلم، يعني كل يراه، يعني لا يظلم انه اصلا ما يرى الله، كل سيرى الله جل وعلا. ولا تضامون بالتشديد يعني لا يضم بعضكم الى بعض فيحدث المزاحمه في رؤيه الله جل في علاه. نسال الله جل وعلا ان يجعلنا جميعا ممن ينظر الى ربه جل وعلا برضا، وهو يكون راضا عنا بذلك. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن صهيب قال عندما يدخل اهل الجنه الجنه فيقول الله تعالى يا اهل الجنه، فيقول لبيك وسعديك، او كما قال صلى الله عليه وسلم فيقول يا اهل الجنه هل تريدون شيئا ازيدكم، فيقولون الم تدخلنا الجنه، الم تنجينا من النار، الم تبيض وجوهنا، فيكشف الله جل وعلا الحجاب فينظرون الى وجه الله الكريم. انعم ما ينعمون به ووردة الله جلاله ينسون كل نعيم، كل ما في الجنة من نعيم ولذة في طيب النسيان مقابل رؤية وجه الله الكريم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. فلا بد الإنسان أن يوطن نفسه حتى يرتقي بقلبه شوقا للذي فوق العرش سبحانه وتعالى، لأنه سينظر إلى وجه الله الكريم، والنظر إلى وجه الله الكريم لا يصطفى له أي أحد. إن الله يغار، ومن غيرة الله أنه لا يجعل الإنسان يرتقي لهذه المنزلة إلا من استحقها، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن ينظر إلى وجهه الكريم. أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين العباد وبين رؤية ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه جل في علاه. فرداء الكبرياء إذا كشف الله جل وعلا نظر المؤمن إلى وجه الله، والنظر إلى وجه الله كما قلت يزول كل نعيم مقابل هذا النعيم. رزقنا الله وإياكم. هذا بالنسبة للأثر. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات يوم القيامة وعند دخول الجنة. أما من ناحية النظر فهي من قصة موسى عليه السلام. قال الله تعالى عندما سمع موسى صوت الله جل وعلا، فلما يعني شنف أذنه بسمع صوت الله جل وعلا ارتقى وشعبت عنقه إلى رؤية صاحب الصوت سبحانه وجل في علاه، فقال: ربي أرني أنظر إليك. فقال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما قال الله له ذلك استنبطنا من هذه الآية على أنه يجوز للمرء أن يرى ربه جل وعلا، بل وتأكدنا أنها رؤية الله في الآخرة على اليقين. كيف هذا؟ ننظر إلى قول الله تعالى: قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني. وهذا سؤال أن أهل البدع والضلالة يقولون: لن تروا ربكم، لأن الله قال لن تراني. المهم الغرض المقصود الاستنباط من هذه الآية أولا موسى عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال موسى عليه السلام سأل ربه فقال: ربي أرني أنظر إليه. فسؤال موسى لربه جل في علاه إما أن يكون سؤال وهو يعلم أن هذا السؤال في محله، أو يكون تجرؤ. فحاش لموسى عليه السلام أعلم أهل الأرض في زمانه بالله جل وعلا، وأعبد أهل الأرض، وأخشى أهل الأرض لله، وأورع أهل الأرض لله، فكيف يسأل سؤالا لا محل له، فكيف يسأل سؤالا لا يجوز له أن يسأله. فإذا سأل موسى وهو أعلم الله بالله علمنا أن موسى يعلم أن رؤية الله ممكنة. هذه أولا. الثاني، الله جل وعلا موسى قال: ربي أرني أن أنظر إليه. لو كان هذا السؤال تنزلا من باب التجرؤ أو التعدي، هل يقر الله جل وعلا على باطل؟ سبحان الله، ما يقر على باطل. حتى أن نوح عليه السلام لما قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ماذا قال الله؟ قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل، أو في قراءة إنه عمل غير صالح. ثم قال: فلا تسألني ما ليس لك به علم. ثم قال: إني أعظك أن تكون. فلم يقر نوح عليه السلام على هذا السؤال، سأله إنقاذ ابنه، فبين الله له جل وعلا أن هذا السؤال من باب التحدي، فإني أعظك أن تكون من الجاهلين فلا تسأل هذا السؤال. فلو كان سؤال موسى عليه السلام من باب سؤال نوح ابنه لرد الله عليه ولما أقره، فلما أقره الله على سؤاله دل ذلك على أن رؤية الله ممكنة. ثم الله جل وعلا ما أنكر عليه، بل قال له: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فعلق الرؤية على مستحيل أم على ممكن؟ على ممكن. كيف مستحيل؟ الآن الآية صريحة، قال: فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذا ممكن؟ مش ممكن الجبل يستقر؟ يمكن له أن يستقر. أنت الآن ما تستطيع أن ترى ربك في الدنيا، لكن في الآخرة ستراني. ما هيبدل الله القوة بقوة، بصرك اليوم حديث. القوة البشرية الآن لا تستطيع رؤية الله جل وعلا، تبصر في الأبصار وجه الله جل وعلا. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فما يستطيع أحد رؤية الله جل وعلا. فلذلك الله جل وعلا قال: فإن استقر مكانه، علقها على ممكن، يعني لو استقر الجبل ستراني. هذه دلالة إذا علق على ممكن أن الرؤية أيضا ممكن. هذا من باب النظر، من أن المؤمن سيرى ربه جل في علاه. لكن الدنيا لا، الدنيا لا يمكن للمؤمن أن يرى ربه إلا في حالة واحدة، وهي المنام، الرؤية القلبية. ممكن أن يرى ربه في المنام؟ نعم ممكن أن يرى ربه في المنام، وقد فصلت بالقول أكثر مرة في هذه المسألة. يبقى لنا مسألة تكلمنا عن الرؤية: هل رأى محمد ربه في الدنيا أم لا؟ صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا عندما عرج به، واستدل القائلون بذلك بقول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة النار. واستدلوا أيضا بحديث عن عباس، طبعا عباس يقول لما سئل هل رأى محمد ربه قال رأى ربه مرتين، واستدلوا بالرواية التي فيها لما سئل صلى الله عليه وسلم رأيت ربك قال نور أني أراه أو إني أراه، نور إني أراه، فأثبت أنه يرى الله، قال نور إني أراه، كأنه يقول الله نور أو وجه الله نور فإني أراه. والقول الثاني هو قول جمهور أهل العلم وهو الراجح الصحيح أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، لذلك ورد عن عائشة بسند صحيح عندما قيل لها أقوام يقولون إن محمد رأى ربه، فقالت من قال إن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، يعني أعظم على الله الكذب، والكذب هنا عن خطأ، قالت من قال إن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وأيضا ردت على من قال بأن الله يرى في الدنيا ما قالت أولا التأويل قول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قالت جبريل رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين على صورته، أما الصورة الأولية عندما يعني نزل من الغار فوجد جبريل يجلس على كرسيه في السماء ورجله في الأرض، ولما رآه رعد من السماء وقال زملوني زملوني دثروني دثروني. والمرة الثانية عندما عرج به إلى السماء السابعة فرأى جبريل عليه السلام على صورته، فهذا تأويل الآية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، المقصود بها جبريل عليه السلام. وأما الرؤى القلبية هي التي تقر بها عائشة ويقر بها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا الحديث الذي يحتج به هو مصحح الحديث في الصحيحين أنهم لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربك قال نور أنا أراه، أن هنا بمعنى كيف أراه، نور أنا أراه، كيف أراه نور يعني حجابه النور، وهذا أيضا مثال في هذا الحديث العظيم حجابه النور، فقال نور أنا أراه. وفات الخطاب في القولين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا ولن يراه، ولن يراه أحد في الدنيا بحال من الأحوال، لا يرى الله إنكم لن تروا ربكم حتى تموت، وهذا صريح، إذن لا أحد من الأمة سيرى ربه، لكن كيف نجري هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو قال عنكم أنتم أيها الأمة الإسلامية إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. طيب كيف نستدل بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى ربه؟ صحيح احنا قعدنا قاعدة أن خطاب الرسول للأمة من باب أولى أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب، يا أيها النبي إذا طلقتم أن تفأي خطاب للأمة فهو خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى لأنه سيد هذه الأمة ولأنه رسول هذه الأمة، فإذا قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لن يرى ربه حتى يموت، والرؤية تكون في الآخرة، وهذا هو الراجح الصحيح. أما كلام ابن عباس أنه رآه، فسئل ابن عباس فضربت الأقوال عنه، سئل ابن عباس مرة ثانية قالوا رأى محمد ربه قال بلى أو قال نعم رآه بقلبه مرتين، وهذا نعم احنا نقول بهذا، يبقى إذا لا رؤية عينية لكنها رؤية قلبية هذه في المنام. هذا آخر الفوائد المصمتة هذه الأحاديث اللي هي من هذا الجزء الأول، وإن شاء الله نشرع الأسبوع القادم في الجزء الثاني.